بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل البدء في الدرس، وكما هو مطلب الإخوة في التنسيق تكون هناك ولو تنبيهات يسيرة على بعض الأمور، ولأن من الحضور أيضا لدينا الأخوات الفاضلات، فرأيت أن تكون استهلالة هذا الدرس هي في بيان صفات المرأة المسلمة. وبلا شك أن المرأة في الإسلام لها المنزلة العظيمة والمكانة الجليلة، فهي أم الرجال وأخت الرجال، وهي بلا شك مربية الأجيال، وهي مدرسة عظيمة من مدارس التربية على العقيدة وعلى مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات. ويحسن الكلام في هذا الموضوع لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، في زمن غزيت فيه المرأة غزوا لم يحصل له مثيل فيما سبق، بكثرة منافذ الشر التي أول ما تستهدف المرأة المسلمة في عقيدتها وفي دينها وفي أخلاقها وفي أبنائها وفي إيمانها، كل ذلك يسعى في إسقاطها وفي جبرها إلى مسالك الخزي ومسالك الضياع، حتى تنحل المرأة المسلمة من أخلاقها الإيمانية ومن صفاتها الإسلامية، فتصير سلعة كالسلع التي تشترى وتباع لا قيمة لها، وإنما جعلها الإسلام درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، حفظها في كل شيء وهيأ لها من أسباب الخدمة حتى تبقى في مكانها وتبقى في منزلتها العظيمة التي أراد الدين لها ذلك. فلا بد أن تعلم المرأة أن منبع الصلاح والاستقامة والهدى والرشاد هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فمن أرادت الاستقامة ومن أرادت الهدى والرشاد والفلاح والنجاح ففي غير طريق الوحيين لن تجد ذلك. من أرادت تلك الخيرات وتلك الفضائل والمناقب فعليها بالتمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما تزيى الناصحون بلباس النصح وهم يدعون إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يزعمون أنه رفعة للمرأة وإعلاء لمنزلتها وأنه تحرير لها من القيود الاجتماعية أو من القيود الدينية وأن في ذلك السعادة، فهي والله إنما أودية الهلاك، وهي طريق التضليل، وهي الأشواك التي يصطادون بها المرأة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، يجرونها إلى ما فيه تعاستها، وإلى ما فيه انحرافها، وإلى ما فيه هدم المجتمع المسلم، لأنهم إذا تمكنوا من المرأة تمكنوا من المجتمع بلا شك. وماذا يبقى للمجتمع إذا فسد نساؤه؟ وماذا يبقى للمسلمين إذا ضاعت الزوجات والأمهات والبنات؟ الله جل وعلا ذكر الصالحات فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ذكر الله جل وعلا من صفات الصالحات صفتين، قال قانتات، والقنوت هو كثرة العبادة والطاعة، فالمرأة الصالحة تتصف بهذا الأمر، كثرة عبادتها ولجوئها إلى الله جل وعلا واحتكامها لشرع الله ولدينه والعمل بذلك. ثم قال حافظات للغيب بما حفظ الله، وهذا في حسن تعاملها مع زوجها، وفي حسن توددها له، وفي حسن طاعتها له، وفي حسن التعامل معه، فهذه هي المرأة الصالحة. ولو تأملت المرأة الصالحة ما أعد الله جل وعلا لها من النعيم، وما أعد لها من الخير، لكانت من المبادرات في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فأي فضل عظيم أن يقال للمرأة الصالحة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وما المطلوب منها؟ أمور يسيرة، والجزاء عظيم، أن تصوم فرضها، أن تصلي فرضها، وأن تصوم شهرها، وأن تطيع زوجها، وأن تحفظ فرجها، وكل ذلك عائد بالخير لها، والله جل وعلا غني عن عباده. في خصوص المرأة المتزوجة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. فهذه الأمور العظيمة هي التي فيها رفعتها، وهي التي فيها صلاحها، وهي التي فيها استقامتها، وهي التي فيها هداها. ولذلك مما ينبغي على المرأة الاعتناء به بالنسبة لزوجها أن تكون سهلة يسيرة مطاوعة في الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنساء الجنة؟ كل ودود ولود، ودود أي تتودد لزوجها، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. هذا من حسن التودد، ومن حسن المعاشرة، ومن حسن المعاملة. وكيف تقوم الحياة الزوجية إلا بأن يبقى أمر الاحترام والتوقير والتقدير هو السائر بين الزوجين، فبه تستمر الحياة، وبه يربي الزوجان الأبناء، ويكون بذلك الصلاح للذرية. والبيت الذي تجد المرأة المستقيمة فيه طائعة لربها، مقيمة لفرضها، محسنة لزوجها، وتجد أيضا الزوج قائما بما أمر الله جل وعلا بما أمره الله جل وعلا به، ومنتهيا عما نهاه الله جل وعلا عنه، وحسن العشرة لزوجته، وحسن التعامل معها، وأنها كالأسيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم. اتقوا الله في النساء، وللرجال نصيب يأتي إن شاء الله. وإنما اليوم يوم المرأة، فإذا أحسنت المرأة التبعل لزوجها وأطاعته في طاعة الله جل وعلا، فذلك دليل على حسن استجابتها وعلى انقيادها وعلى رغبتها وحسن عملها في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. من صفاتها أيضا عناية المرأة المسلمة بأمور دينها، وتعلم ما يجب عليها، وتربية الأولاد التربية الصالحة المنطلقة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المصائب التي عمت بلاد الإسلام وبيوتات المسلمين أننا نذهب إلى أناس لا يعرفون ربًا، ولا يلتزمون بدين، ولا يتبعون رسولًا، ثم نطلب منهم النظريات التربوية في تربية أبنائنا. تلك النظريات ما أفادت أولئك القوم، وماتوا على كفرهم وعلى إلحادهم. أفتطلب الأمر من عدم، وتطلب التربية ممن لم يعرفوا قواعدها ولا أسسها، وتطلب التوجيه ممن ليس له في الإيمان نصيب ولا له في الدين مرتبط ولا مكانة ولا استقامة؟ كل من أراد الخير ومن أراد الهدى في جليل الأمر أو في حقيره فيجد ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كما قيل. الأم مدرسة تنشئ أجيال صالحة، وكثير من النساء تقوم في أولادها وفي بيتها بما يعجز عنه كثير من الرجال للأسف، فأثرها في بيتها ظاهر، وتربيتها الصالحة لأبنائها بارزة، بينما نجد الإهمال في الجانب الآخر. فلذلك نحث المرأة مع ما تحرص فيه على تعلم أمور دينها أن تحكم شرع الله جل وعلا في كل جوانب حياتها، لتنال السعادة في هذه الدنيا، وتنال الأجر الوفير والجنة في الآخرة. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد.